السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقدمة التي طلبت تكون مختصرة عن العلم وكيف طلبه، الصبر، تحمل المشقة في سبيله، قد ترد جوابا لبعض الأسئلة التي وردت إلي، وكثير منها حول طلب العلم والمنهج في الطريقة المناسبة لطلب العلم. فمنها ما يقول من الأسئلة، يقول: هل يجب على طالب العلم أن يسلك طريقة معينة في الطلب، أم يتجه كل طالب إلى الطريقة التي تناسبه؟ قال لها: أو، وهو أصح، أو يتجه، لأنها هذه كأنها ميم، وهو الأصح، لأن أم إنما يعطف بها إثر الهمزة. أهل العلم لا شك أنهم اجتهدوا في بيان الطرق والمسالك المناسبة التي يتربى عليها طلاب العلم. وطالب العلم ليست لديه من الأهلية ما يمكنه من أن يخطب له من خاصا به، فعليه أن يقتدي بمن سبقه. وهذه الطرق هي تختلف من بلد إلى تبعا لكمية الكتب التي تدرس وتأثير المذاهب في هذه البلدان المختلفة، سواء كانت في الأصول أو في الفروع. فعلى سبيل المثال، الذي تجتمع عليه المذاهب كلها مثلا النحو، بعض الجهات يعتنون باللهجة الرومية ثم القطر ثم الألفية، وبعض يعتنون بكافية ابن الحاجب ملحة الحريري، ثم بعد ذلك ينتقون من الألفيات ما يختارونه. المقصود أن مثل هذا الاختلاف لا أثر له، اختلاف يسير، لأن الاختلاف فيها بين هذه الكتب يسير، لكن قلب الحقائق بأن تجعل كتب المبتدئين التي تناسبهم للمتوسطين أو العكس، هذا لا يمكن السير عليه، لأنه لا يمكن إلى الدرجة العاشرة من السلم قبل أن تصل إلى الأولى والثانية. تجاوز درجتين لقوة في بدنك، نعم، وقد تتجاوز بعض الكتب لقوة في فهمك وذهنك لأنك أتقنت من الكتب، لكن تتجاوز أكثر من ذلك مما حد لك، هذا ليست طريقة موصلة إلى الهدف، لأن العلم ترابط وهو مثل درجات السلم، بعضها ينبني على بعض. فيعتني الشخص بالكتب المطروقة في بلده، لأنها تداولتها الألسن ولاكتها، تداولها الشيوخ بالشرح، ووجد لها ما يحل إشكالاتها، فمثل هذه يعتنى بها. لكن لو قال شخص من الأشخاص العلماء في هذه البلاد يعتنون بالكتب التي ذكرنا، الألفية الأجرومية ثم القطر ثم الألفية، أو مثلا في علوم الحديث النخبة ثم اختصار علوم الحديث ثم الألفية، أو في الكتب المذهب الحنبلي مثلا على الترتيب المعروف عندهم، لو قال أنا أريد، وهو من هذه البلاد مثلا، قال أنا أريد أن أقرأ في مختصر خليل، ووجد عنده إشكالات، من يحل له هذه الإشكالات؟ أو كان في المغرب أو موريتانيا وقال أقرأ في زاد المستقنع، يصعب عليه أن يفهم جميع ما في الزاد، وقد لا يجد من يحل له هذه الإشكالات. فالطرق المسلوكة عند أهل العلم والتي تربى عليها من قبلك يوصى بأن لا تخرج عنها. يقول: كيف يربي الشخص نفسه على العبادة؟ ولو تصور الشخص ما رتب على هذه العبادات من ثواب عظيم، وأن فيها أكبر العون على ما هو بصدده من طلب العلم، سهل عليه أمر التعبد، نظرا للنتيجة الكبرى التي من ورائه. يقول: ما هي الطريقة المثلى لقراءة الكتب والاستفادة منها؟ الطريقة المثلى الكتب تختلف، منها ما هو متن ألف للحفظ والدراسة كتبت عليه الشروح والحواشي وجعلت فيه الدروس، هذا له وضعه، يحفظ تقرأ شروحه ثم يحضر الدرس يستفاد من الشيخ، ثم تقرأ الحواشي ويذاكر فيما حفظها وسمع، بهذه الطريقة يستفيد. لكن بعض الطلاب لا يعرف الكتاب إلا في حلقة الدرس، مثل هذا لأن يفلح. الكتب التي هي من باب أو يسمونها المطولات عند أهل العلم، هذه جردها من أنفع الأشياء لطالب العلم، لأن فيها من المسائل ما لا يوجد في غيرها. أضرب مثال واحد، مثلا الذي لا يعرف هذه الكتب المطولة ويقتصر في كل فن على كتبه المختصرة ويحضر الدروس ويحفظ، نعم على الطريقة بالنسبة للمتون، لكن يمر في هذه الكتب المطولة من التفاسير وشروح الأحاديث ما لا يمكن أن يقف عليه حتى في الكتب المتخصصة. كثيرا ما ننقل عن الأشعرية بعض المسائل وجدناها في الشروح لا يعرفها ولا الأشعرية، لا توجد في كتبهم التي ألفت لخدمة مذهبهم، ولا يعرفها ولا أهل الاختصاص ممن يرد على الأشعرية. لماذا؟ لأن ما عنده يعني هذه التفاسير التي كتبها أئمة هذا المذهب ما قرأها، وهم في المتون ما يتطرقون إلى مثل هذه المسائل التي تكون بعيدة كل البعد. مثلا مسألة عند الأشعرية ما ذكروا مثلا المسائل الفرعية أنه يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، نعم متى تجد مثل هذه الجملة؟ من أجل إيش؟ أن ترد على هذا المذهب، مو مثل تقرر. مثلا يقولون من باب الاعتقاد عندهم مسألة الأسباب وربطها بمواقعها وسبباتها، ما يجوزون أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. طالب العلم في الجامعة يتدرج ويقرأ المتون كذا، يمكن ما يعرف هذا الأمر، ولا يلوح له مثل هذه الأمور وكيف يتعامل مجانين الصين في أقصى المشرق والأندلس ويرى أقصى المغرب، ويمكن هذا الأعمى الذي في الصين الأعمى ما يرى ما بين يديه، كيف يرى بقة الأندلس؟ هذا يرجع إلى أصل، وهو أن الأسباب لا أثر لها، الأسباب لا أثر لها، إنما يحصل المسبب عند وجود السبب لا به، عند وجود السبب لا به. ومع الأسف من بعض من كتب من أهل السنة لكن خفي عليهم هذا الأمر، نعم مثلا في ما يفيده المتواتر قالوا يحصل العلم عنده لا به، ايش معنى هذا؟ لأنه أخذنا رأي الأشعري في هذا المسألة ومش علينا. ليش يقولون هذا الكلام؟ لئلا يلزم على كلامهم الدور، لأنه قلنا أنه يفيد العلم، نعم متى يفيد العلم؟ إذا اكتمل العدد، ومتى يكتمل العدد؟ نحن لا نشترط عدد معين، إذا أفادنا العلم فيلزم عليه الدور. فقالوا عند ذلك سلكوا مسلك الأشعري من حيث لا شعور. هذه أمثلة وغيرها كثير يستفاد من قراءة المطولات فيها، وتجد أمثلة توضح لك بعض القواعد التي قرأتها ولم تفهمها. فالمطولات لابد من جردها، نعم يتأخذ وقت طويل وعلى حساب كثير من العلوم، لكن أيضا هي من مصادر العلم. وكان المشايخ إلى وقت قريب يخصصون لها أوقات، يعني بعد صلاة الصبح مثلا متن، وبعد صلاة المغرب متن، بعد صلاة يخصصون بعد صلاة الظهر مثلا للمطولات، تفاسير الكبار والتواريخ وغيرها، وقد قرأوا في كتب الأدب، وقد قرأوا في كتب الأدب المطولة. لأن هناك إشكال في قول أبي حاتم الرازي في جبارة بن المغلس، قال هو بين يدي عدل، كل حرف العرب فيه، لكن إذا أقوال الأئمة الآخرين ما تجد من عدله، ويقرأ اللفظ بين يدي عدل، يعني هو عدل وتعديل. يقول حافظ الحجر من مضى مدة على هذا الأمر وينسب تعليله إلى أبي حاتم، يقول إلى أن وقفت في كتاب الأغاني، في كتاب الأغاني كتاب ماجن، لكن يقرأ بحذر من فضل الوقت، كتاب ليس من متين العلم يعني قد استفاد منه هذه مثل هذه الفائدة. قرأت في كتاب الأغاني أن إبراهيم ابن الرشيد على مأذوبة فيها طاهر القائد، وطاهر أعور، أخذ إبراهيم هندبات أم كوتة ولا قرع ولا شيء، فرمى بها وجه طاهر فأصابت العين السليمة، فشكاه إلى أبيه قال هذا ما فعل إبراهيم، ضرب العين السليمة والأخرى بين يدي عدل، أنت تالف هالكة. نعم، ففيد من هذا الكتاب هذه الجملة فتحت أفق واسع لهذه لفهم هذه الكلمة. قال حمد حجر الآن أنا أمسك طرف الخيط، يحتاج أن يتتبع يحلل اللفظ، ثم قرأ في أدب الكاتب لابن قتيبة أن العدل ابن جذ ابن سعد العشيرة على شرطة تبع، وكان هو قائد الشرطة ورئيس الشرطة، فإذا أريد قتل شخص خذ يا عدل، صار بين يدي عدل يعني هالك تعرف ما قاله إلى القتل. فعرفنا معنى من التجريش من خلال هذه الكتب، وهي ليست من متين العلم لكن يستفاد من جربها. أولا طالب العلم يحتاج أن يستجم، لكن الإشكال فيها الإسفاف ورجول كتب ماجن هي، لكن مع ذلك لو تصدي لها وجلدت من هذا من سفاسف الأمور التي احتوت عليها لا انتفع بها، ولو لم يكن فيها إلا الاستجمام. كذلك كتب التواريخ يقرأها طالب العلم للاعتبار والادخار، كيف نعرف ما حصل للأمم والسنن الإلهية لا تتغير. نعم، ولذا قص الله علينا في كتابه العظيم ما حصل للأمم السابقة، لأن هذا مجرد تسلية، لقد كان في قصصهم عبرة. فمثل التواريخ الماضية تؤخذ منها العبرة، وإذا عرفنا أن السنن الإلهية لا تتغير فما حل بغيرنا يحل بنا إذا سرنا وسلكنا مسلكهم، ولا مستثنى من ذلك إلا قوم يونس. المقصود أن مثل هذه الكتب فيها فوائد عظيمة يستفاد منها، فمنها ما يستفاد منه بعض توضيح لأمور جاءت غامضة في المختصرات مما لا يتسع بسطها المختصرات، ومنها ما يفيد استجمام طالب العلم واسترائه، يرتاح من الذهن يكل ويمل فيحتاج أن يروح، ومنها ما فيه العبرة والاتعاظ. المقصود أن مثل هذه الكتب تقرأ ويستفاد منها، لكن لا يسرب لها سلام الوقت، أهم الوقت يسرب لمتين العلم لا سيما ما يتعلق بالكتاب والسنة، ومن اعترف العلم يسرب له بعض الأوقات التي هي شبه ضائعة عند طلاب العلم، شبه ضائعة جالس في انتظار مثلا ومعه كتاب أدب أو كتاب تاريخ يقرأ فيه يستفيد، يقوم عبارة، يكتسب معلومات لا ترد في الكتب التي يعانيها. المقصود أن مثل هذا كان مسلوكا عند أهل العلم. ونسخة من الأغاني، نسخة واحد من كبار أهل العلم في هذه البلاد، ولو عناية بها وتعليقات عليها وثانيها لأنهم يقرؤون هذه الكتب، لكن الطلاب الذين يخشى من تأثر قراءتها لأن فيها أخبار يعني قد لا تحتملها العقول، وقد يكون فيها طعن في بعض الناس، نأخذ الحذر من هذه الكتب لأن فيها طعن في بعض الناس، لأن من ألفها ليس من أهل الورع الذي تورع مثل هذه الأمور، لا في كتب التواريخ ولا في كتب الأدب. إذا كنت قحطاني رحمه الله في نونيتي لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، قرأ طالب العلم بحذر، وإذا أشكل عليه شيء يستشير ويسأل عنه. يقول كيف يجمع طالب العلم بين العلم والعبادة والدعوة؟ إن هذا أمر يسير على من يسره الله عليه. بالنسبة للعلم والعمل فالعلم لا يثبت إلا بالعمل والتطبيق، وأعظم وسائل تثبيت العلم وتثبيت العلم هو العمل به، وأما الدعوة فهي أيضا من بركة العلم، ونفعها المتعدي لا يقدر أحد قدره، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول نريد إرشادنا إلى المنهجية في الجمع بين الحديث والفقه. لا حديث بدون فقه، فالاستنباط هو الثمرة العظمى، ولا فقه بدون حديث، وفقه لا يعتمد على النصوص ليس بفقه، فالجمع بينهما سهل. فإذا اعتمدت كتابا معتمدا عند أهل من كتب الفقه متن متين يشتمل على مسائل، فأنت بإمكانك أن تتفقه وتضبط من الحديث ما يكفيك في مرحلتك التي أنت فيها. فإذا اعتمدت كتاب من كتب الفقه ورد مسائله وبحثت عن أدلة لهذه المسائل وبحثت عنها من حيث مطابقتها للذات عليه ومن حيث ثبوتها وعدمه، تكون لك أو لديك ثروة علمية فقهية حديثية. يقول السائل من الديار التي يكثر فيها جهل عندما ينتسب إلى هذا الدين، كثيرا ما نسأل المسلم بالجهل في مسائل الاعتقاد كالسجود للقبور أو تقرب النذور لها مع اعترافهم أنهم لا يعلمون أن عمل هذا كبر في ذلك. والعذر بالجهل معروف عند أهل العلم، وما كنا معذبين حتى نبلغ، مسؤول عنكم به ومن بلغ. لا بد من بلوغ الدعوة ليعذر، وأما من لم تبلغ الدعوة البتة فهذا حكمه حكم أهل الفترة، هذا يمتحن في القيامة ثم ينظر مصيره. أما من بلغه شيء من الدين وخفي عليه أشياء فهذا واجب الدعاة أن يبلغوه، لكن إذا افترضنا أنه ما بلغه هذا الأمر، أن تصورنا أن شخص في بلد ولا يعرف أن الزنا حرام مثلا، قد يقول قائل كيف يتصور أن شخص في بلد لا يعرف فيه أن الزنا أو الربا أو شرب الخمر حرام؟ يوجد ميدان الإباحية التي دوارت هذه الأمور، أمرها معروف تقع بينهم غير نكير، وقد تقع على مرأة من الناس في المحافل العامة، ولذا جاء أكيد على شأن الهجرة، فرض الهجرة فرض من فرائض الإسلام، ولا يعذر إلا العاجز الذي لا يستطيع حيلة، ولم تذكر الحيلة إلا في هذا النص. شو معنى حيلة؟ أردت أن تهاجر ما استطعت، حائل يا أخي، دبر نفسك. حين استطعت أن تهاجر ولو بالحيلة، لا أحتاج أن أصرح بعد أكثر من هذا، ولو بالحيلة لزمتك الهجرة إذا لم تستطع، فأنت من المستضعفين المعفو عنهم. لكن مع ذلك مع الأسف أنه يوجد عكس هذا الأمر، يوجد من طلاب العلم ومن الأخيار ومن عامة الناس من يسافر إلى بلاد الكفر ويشاهد المنكرات ولا يستطيع أن ينكر، تمر على قلبه مثل هذه الأمور ويكثر إمساسه بها، ثم بعد ذلك لا يحس أدنى غير في قلبه، وهذا موجود صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. المقصود أن العذر بجهل أمر معروف عند أهل العلم، لكنه بشرطه تجاهل، يعرف أن الزنا حرام وقال الناس كلهم يزنون، مو صحيح هذا، هذا مو بجهل، ويعرف أن السجود لغير الله كبر، يقول شيوخنا كلهم يفعلونه ولو كان محرم ما فعلوا. منهجية وصول بها لتكون ملكة التفسير عند طالب العلم، خصوصا الدارس في كلية القرآن، يقرأ ما يريد حفظه أو درسه من حفظ من كتاب الله جل وعلا، ثم يراجع عليه التفاسير الموثوقة عند أهل العلم، ويبدأ في العرضة الأولى بالتفاسير المختصرة، وإن شق عليه ذلك أو عاقه عن مواصلة الحفظ يكون معه قلم إذا مر به لفظة تشكل عليه لا يعرف معناه يدونها في ورقة وهكذا إلى أن ينتهي من القرآن الكريم. كل شيء لا يفهمه يدونه، كل شيء يشبه المعاني يعني في الألفاظ والمعاني يدونه، ثم يراجع عليه كتب التفسير إن تحلت الإشكالات بها ونعمة وإلا سأل عنها أهل العلم. فهذه طريقة وهذه طريقة، فإما أن يقتصر على كتاب مختصر من كتب التفسير للعرضة الأولى، ثم الذي يليه كتاب أطول منه، ثم الذي يليه على طريقة التدرج في طلب العلم، أو يكون معه كراس وقلم يسجل فيه ما يشكل عليه من كلام الله جل وعلا وهو يقرأه بالتدبر والترتيل، يمر عليه ألفاظ تشكل عليه جرزا مثلا، نعم يدونها، لا يعرف جرزا يدونها، وعاس عاس وغيرها من الألفاظ الغريبة فيها كتب التفسير. وإن اعتنى بكتب غريب القرآن كلها يعني كتب مختصة غريب القرآن، مثلا غريب القرآن للسجستاني مثلا، أو غريب القرآن لابن قتيبة، وطالعه وعرف هذه الألفاظ الغريبة وكيف أولها أهل العلم وفسروها يستفيد فائدة كذلك. أيضا الإشكالات نعم في القرآن يستفيد طالب العلم من تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ومثل جرة التنزيل وجرة التأويل الخطيب الإسكافي في أجوبة كثيرة عن كثير من آيات المشكلة، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا الشكل. الكلام حول منهج المتقدمين ومنهج التصحيح والتضعيف ألا شرع لنا الشيء طلب من ذلك. طريقة المتقدمين إهمال ما كتبه المتأخر بحجة أنها تأثرت بالخطيب، الخطيب تأثر بالمتكلمين، فأمر كذلك فنتائجه حتمية لا بد أن تكون مخالفة لما حكم المتقدمين. وإذا قرأنا بين أحكام الشيخ الألباني مع أحكام الإمام أحمد أو ابن معين نجده يختلف عنه بعض الشيء، فهذا دعا بعض الغيورين إلى أن كتب المتأخرين لا يعول عليها، لا يعول عليها، لكن لا مفر من قراءة كتب المتأخرين. المتقدمين ليست لهم متون يربى عليها طلاب علم، لهم أقوال في كتبهم وفي سؤالاتهم طالب علم مبتدع على هذا، يعني إذا تجاوزنا وقلنا أن مثل هذا ينفع الطالب المنتهي كانت لديه ملكة وحصل عنده من القرائن ما يستطيع أن يحكم به على الأحاديث مثل نظر المتقدم على الأحاديث، تكونت هذه الأهلية، هذا فرض مثل في الأحكام الشرعية والمتأخر على المتقدمين. لكن إذا لم توجد هذه الملكة طالب كيف يربى على معرفة علوم الحديث إلا من خلال الخطوات التي رسمها أهل العلم، النخبة ثم كتاب أطول منها ثم كتاب مع الألفية وشروحها. ولهؤلاء الذين كتبوا ونقدوا هذه الكتب وقالوا تأخرت من كتب الكلام وفعلوا تركوا وعدتوا وعجلوا، بعد ذلك ماذا قالوا؟ وأما كتاب في نهاية، في نهاية الكتاب الذي نصف فيه كتب المصطلح قال: وأما كتاب تدريب الراوي وتوضيح الأفكار فلا يستغني عنها إلا من استغنى عن هذا الفن. ما سوينا شيء. أنا أقول مثل هذا الكلام إلقاؤه على المبتدئين تضييع مثل طلب الاجتهاد من طلب يتفقه من كتاب السنة يضيع هذا. فإذا تربى على الطريقة والمنهج الذي خططه أهل العلم وجادة التي سلكوها ثم بعد ذلك تأهل للنظر، هذا فرض في بداية الأمر حكم العام، فاسألوا أهل العلم بعد ذلك إذا تأهل فرضه الاجتهاد وقلد في علمه الرجال. نقول أخبار طبع شرح البيت العراقي من كان قد طبع فهو لم يصل إلى المدينة، هو طبع الآن ويراجع في مراحله النهائية ويصل إن شاء الله. يقول لكم تعليقات كثيرة على كثير من الكتب خلد إلى عالم الوجود، أخص منها عارف الأحوال. عارف الأحوال ما أكملتها، أنا أكملت العبادات ومللت منها ورميتها لسوء طباعتها، فكثير من الصفحات كأنه كلام أعجمي للتحريف والتصحيح، وإلا في الكتاب فيه فوائد على أنه على طريقة الأشاعرة في الصفات. مؤول، لكن في فوائد تنبيهات فقهية مربوطة بأصولها وجذورها قد لا توجد عند غيره. فالكتاب بحاجة إلى تحقيق وتعليق على المخالفات العقدية، وفيه شدة على بعض المخالفين وإذا حتمية هذا المخالف شد على غيره فشد عليه. نعم، المخالف يقول هذا كلام أبي حنيفة وهو لا يساوي ربيع الكلب، هذا كلام مالك فأين الدين، هذا كلام من لا يؤمن بالحساب، فصل إذا له مثل هذا الذي يقول هم الذين هم كالحمير يطلبون الدليل في كل صغير وكبير. لا بد أن الشذوذ لا بد أن يقابل بشذوذ، لكن ما في مثل المنهج الوسط، منهج النبوي والاعتدال في كلها والرفق، ما دخل شيء إلا زانه. تبي خصمك يقبل منك وتقول هذا الكلام؟ الله لو ما دليل من القرآن كالشمس ما يقبل منك وتقول لا يسوي رجع الكلام، فيمكن يقبل. فهذا نتنبه له يا أخوان، ما زلنا في مرحلة الطلب، وإذا تأهلنا وتصدرنا للناس علينا بالرفق وعلينا بالتوسط في الأمور كلها، لا الغيرة على أن نزيد فيها فنخرج عن الغيرة المشروعة، لأن هذه الأخلاق وهذه الطباع وهذه السجايا فيها طرفان ووسط، فالخير كله في الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أما التعليقات والتصويبات التي على الكتب، الكتب المطولة كلها مجهودة، وكثير منها مجهود مطول من التفاسير وشروح الأحاديث ومعلق عليه، لكنها قراءة في عصر السداء، الآن صار لها 26 سنة وما زالت مركونة لتم مراجعتها، ولا شك أن الفهم والاجتهاد في ذلك الوقت اختلف في هذا الوقت، فإذا تمت مراجعتها وتأهلت لأن يفاد منها تنشر إن شاء الله تعالى. من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك ولا الحمد لله على كل شيء قدير، يعني بعد الصبح وبعد المغرب، هذا الحديث حكم الحديث الحسن، فهو مقبول ويعمل به في هذا الباب، والزيادة قبل أن يثني ركبته هذه محمولة على المبادرة، لأن تقال مثل هذه قبل التسبيش، المبادرة على النزاع في تصحيح وإثبات هذه الزيادة. أما حديث من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة 1000 مرة بهذا العدد، وجاء الحث على كثرة الصلاة عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة في يوم الجمعة، لكن هذا العدد لا. يقول هل من كلمة حول تلاحم طلاب العلم وإن اختلفت الآراء، بدلا من أن تطيش سهام التفسير والتبديل فهي مشكلة، أراها من أعظم ابتلي به أمة من طلبة العلم. إشكالا مثل هذا التحريش الذي يقع بين طلاب العلم، الذين لو بحثت عن أسباب حقيقية وخلاف له وجه ما وجدت، لكن يحصل خلاف في وجهة نظر يسير جدا، ثم يتعصب هذا لرأيه وذاك لرأيه، ثم يتحدث هذا في المجلس وتزداد المسألة، ثم يعاقب هذا لأنه تكلم في عرض هذا فيزداد أمره إلى ما هو أسوأ من ذلك، ثم تحصل الفرقة والشطة. هذا حصل ما حصل من أصول البدع القديمة، هناك أمور منهجية مما يتسع لها الدين ولله الحمد. يعني لو ضربنا مثل بأبي بكر وعمر أفضل الأمة، هل نستطيع أن نقول أن أبا بكر وعمر متطابق ما لديهم من علم وفكر ومنهج وطريقة من كل وجه 100%؟ يعني ما اختلفوا في أن هذا يجب حرب المرتدين، وهذا كل ما المرتدين في هذا الظرف، هل اختلاف وجهة نظر؟ هل هذا ترتب عليه أن هذا يفسق هذا بالدحة؟ أبدا. الإنسان إذا كان بالمسألة النص صحيح لا يحتمل، أما إذا كان يحتمل فالاحتمال حتى أهل العلم من الصحابة ومن دونه كلهم مختلفون بالمسائل. فمثل المسائل الاجتهادية التي يتسع لها الدين هذه لا تخيب فيها. نعم قد يكون هناك راجح ومرجوح، لكن يكون هذا راجح في عندي أنا أنزلك أن يكون راجح عندك أنا، كلاح لك من النص ما لم يرع لي. نعم، فمثل هذه الأمور يجب أن تراعى على أن ما فيه النص الصحيح الصريح المحفوظ يعني من تخصيص أو غيره محفوظ من معارض محفوظ من نسخ مثل هذا هو الحكم. فإذا بلغ الإنسان واعترف بأنه نص صحيح قبله لأنهم أيضا اختلفوا في التصحيح والتضعيف، فإذا قبل هذا أو خالف هذا يفجر هذا معاند. والله المستعان. ونعود إلى ما قررناه سابقا من مسألة الرفق، لأن الحق يعني إذا قدم بطريقة لينة وطريقة الرفق والحكمة التي جاء التنصيص عليها في دعوة بهم يقبل بإذن الله، وإذا سحب ولو كان حقا واضحا جليا بشيء من العنف وبشيء من الإلزام والتآلي، لأن بعض الناس بعض تصرفات حمله عليها شيء من في نفسه من الكبر هو لا يشعر، يعني هذا من تلبيس الشيطان على بعض الناس. مثل هذا لا يقبل منه مثل هذا، حتى ردت أكبر بسبب هذا. وليس معنى هذا أن نتنازل عن شيء من ديننا أو ما جاء من هجر للفاسق والمبتدع نتخلى عنه، لا، لكن الهجر كما قرر آل وآخرهم عزيز رحمه الله يقول الهجر علاج إن أجدى وإلا فلا. ولا يمكن لطالب العلم في هذا الزمن مع كثرة الانشغالات أن يكون موسوعيا في كثير من العلوم الشرعية، من الأولى أن يتخصص في تخصص معين؟ ما رأيك بمن يقلل من شأن بعض التخصصات كالتعمق في علم القراءة أو اللغة أو نحو ذلك؟ كون الإنسان يكون موسوعيا بمعنى أنه يأخذ من كل علم ما يعينه على فهم الكتاب والسنة، هذا هو المطلوب في طالب العلم. ولذا يشترطون في المفسر أن يكون عارف جميع العلوم التي من يتصدى لنا كذلك. البيان الغريب من الكتاب والسنة لابد أن يكون على قدم راسخ في علوم العربية بفروعها العشرة، على علم بما هو بصدده من الكتاب والسنة. المقصود أن مثل هذا لابد أن يكون موسوعيا. بعض الناس لا يحتمل مثل هذا الذي يراه أو يظنه تشتت. بعض الناس ذهنه محصور يوجه إلى علم واحد كالفرائض مثلا، بحيث لو قرأ غير هذا العلم تشتت. نقول هذا يسلك مثل هذا التخصص ويستفاد منه في مجاله، لكنه مثل هذا لا يبخ مكانه، لا يستطيع أن يتولى المناصب التي فيها، إنما يفاد منه في بابه و بقدر ما عنده من العلم. يقول أما أن الأولى تخصص تخصص معين، وما رأيك أن يقلل من شأن بعض التخصصات كالتعمق في علم القراءة أو اللغة أو نحو ذلك؟ أما التعمق في هذه العلوم التي ليست مقصودة لذاتها، إنما قصدت للإعانة على فهم القرآن والسنة، التعمق فيها يعوق عن تحصيل ما هو أهم منها. فعلم القراءات الحافظ العراقي في أول الأمر عني به عناية كبيرة، صرف له الجهد كله، فأشار عليه العز بن جماعة وقال إن هذا علم قليل الجدوى، فكونك تعتني بالقرآن على قراءة واحدة نعم وتصرف جهدك إلى السنة التي فيها بيان للشريعة جميع ما جاء في القرآن مجملا بوين بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام وإقراره أنفع لك، هذه الحيثية أنفع. لكن يبقى أنه لا بد أن يوجد في الأمة من يعنى بهذا العلم. وقل مثل هذا في اللغة يكون مرجع للأمة في اللغة، لما كل الطلاب يقرؤون الأجرمية ومع شروحها والقطر مع شروحه وشذور الذهب واللبيب وألفية العراقي ومفصل وشروحه، شيء يبقى من العمر؟ لا يبقى من العمر شيء. فعموم طلاب العلم يوجهون إلى التوسع على أن يوجد من الأمة من يقوم بهذه التخصصات ليكون مرجعا في بابه. يقول أنا طالب من ألبانيا تقع في أوروبا الشرقية، وكثير من مسلمي ألبانيا يهاجرون إلى دول أوروبية مجاورة، وكثيرا ما نتساءل هل يجوز لنا أن نأخذ الجنسية بالدولة التي نحن فيها كإيطاليا وبريطانيا، مع العلم أن الذي يأخذ الجنسية هذه الدول يسهل له أمور كبيرة. وكذلك كثيرا ما نسأل في هذه القضية من الذين أسلموا أو التزموا في هذه الدول أو الهجرة إلى بلاد الكفر هذه معروفة أنها محرمة، السفر إليها إلا لضرورة بتحريمه، فضلا عن كونه يسكن ويأخذ جنسية مثل هذا، مثل هؤلاء الأخوة المسلمين من الألبان عليهم أن إلى بلاد المسلمين. في بلادنا غرب أفريقيا الدعوة تكون غالبا عن طريق الوعظ، مجموعة في حي من أحياء المنطقة الوعظ في يوم من أيام الأسبوع نأخذ يوم جمعة مثلا في الأسبوع القادم يكون في حي آخر وهكذا. سؤالي الآن، هل هذه الطريقة موافقة لما كان عليه السلف، أو أن الأحسن طريقة إلقاء الدروس وإقامة الدورات في أماكن مختلفة في دون معدودة؟ على كل حال التوجيه والنصح والإرشاد هذا يفيد العالم ويفيد المتعلم آمين. وأما الدروس والدورات العلمية هذه تفيد طلاب العلم، وينبغي أن يكون هذا وهذا، يكون التوجيه والإرشاد والنصح لعامة الناس، والاتخاذ لهم يوم في الأسبوع كما فعل ابن مسعود وطلب منه زيادة في البخاري، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة كما أتخولكم. فتضافر مثل هذه الأمور هو فيه عين المصلحة إن شاء الله تعالى. يقول: هل المستهزئون في غزوة تبوك هل كانوا منافقين أو كانوا مؤمنين؟ وهذا الرجل الذي كان الذين استهزأوا ونزل فيهم ما نزل من القرآن لا تعتذروا قد كفرتم، فنص قطعي بأنهم كفروا بهذا الكلام، والذي يغلب عليهم من المنافقين، لأن لا يتصور المسلم من وقر الإيمان في قلبه أن يسخر من النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. يقول: بعض الطلاب عندما يرجعون إلى بلادهم يجدون واقعا مليئا بالاتجاهات والجماعات والأفكار، قد يكون كثير منها يعمل في الدعوة والتعليم لكن توجد في كثير من المخالفات، فكيف التعامل معهم؟ هل ينتظم الطالب بسلكها إذا رأى في ذلك ما الحق ومصلحة الراجحة تعد عنها وما الضابط في ذلك؟ إن وجد من يوافقه على المنهج، منهج السلف الصالح والعقيدة السلف، فالعض عليه بالنواجذ ويتعاون معه في دعوة هؤلاء الذين يدعون الناس وبيان الحق لهم. إن لم يجد ولا يستطيع أن ينوء بالدعوة بمفرده فلا مانع أن ينضم إلى أقربهم وأقلهم مخالفات من بدعته يسيرة محتملة. وأما البدع الكبيرة والبدع المكفرة فهؤلاء لا يتعاون معهم. يقول: إذا أهمل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه راوي من الرواة لكنيته عند نجد شخص إلى نجد شخصين لا نظرنا من روى عنه نجد قد روى عنهما في المحل لتعيينه، مثلا أبو بشر عنه أبو عوانة، وهما شخصان جعفر راويان وكلاهما، وأبو عوانة روى عنهما أبو عوانة في مثل هذه الكتب التي تلقيت بالقبول. كوننا نصل إلى تعيين أو تمييز المهمل، هذا هو المطلوب ونقف عليه بدقة. عرفنا حماد وعرفنا سفيان وعرفنا أبا بشر المذكور عنه بها ونعمة، وهناك كتب ألفت في هذا تقييد المهمل الموضوع، والشراح يعنون بهذا عناية فائقة. لكن مع ذلك إذا لم نصل، والأمر بين راويين ثقتين، هذا لا يضر الحديث شيئا، وهذه علة ليست مؤثرة، ما يضر. يعني كوننا وصلنا إلى أن هذا سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري يتأثر الخبر، أو حماد أو حماد ما يتأثر أبدا. يقول: نريد أن توضحوا لنا ضابط التقويم في الزكاة بالنسبة لعروض التجارة. التاجر عندما يقوم عروض تجارته فليقوم حسب الثمن الذي يبيع به السلعة حسب ما اشتراه، وسبب الإشكال هو أن العملاء لما يفرقون بين الثمن والقيمة، يقوم هذه السلعة بسعرها، وما دام مطلوب منه أن يدفع الزكاة في هذا اليوم فكأنه قائم، لأن الزكاة جاءت مراعاة لمصلحة الفقير، لكنها مع ذلك لا تهمل مصلحة الغني. ولذا حذر الساعي أن يأخذ النفيسة من الأموال، إياك وكرائم أموال المتقي دعوة المظلوم. المقصود أن مثل هذا يوضع فيه بالتوسط، لا بيع كسر السلع بحيث لو قال من يصوم ما جاءت ما تأتي ولا بربع القيمة أو ثلث القيمة، ولا بالأرباح التي توقعها، يتصور قيمة بين بين ويفرج ويجتهد فتبرأ ذمته إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.